كل واحد يؤمن بشخص المسيح ويعيش المسيح ويطاوع المسيح هو ده إسرائيل الجديد، هو ده اللي أحكامه بيوضحها ليه يفهمها له. عشان كده كل نفس تقول للربنا أنا رب إسرائيل الجديد، أحكامك وضحها لي وعرفهاني وفهمهاني علشان أفعلها وأحيا. خدوا بالكم في كلمة نختم بيها أخيرة، ربنا بيبحث عن شركة بينه وبين الإنسان، عايز بينه وبيني حياة شركة، حب، تبادل مشترك، يسمعني وأسمعه، يكلمني وأكلمه، يرتبط بي وأرتبط بيه. ده اللي ربنا عايزه. ربنا مش عايز مجرد تنفيذ سلسلة من أعمال أو تنفيذ شوية أوامر. ساعات بنفكر إن كل اللي ربنا عايزه منا إن إحنا ننفذ شوية طلبات ونعمل شوية أعمال. لا، الطاعة في حد ذاتها مش ربنا مش عايزها في حد ذاتها لمجرد الطاعة، مش لمجرد إنه يحس يعني إنه بيدي شوية أوامر والناس بتنفذها، مش ده اللي عايزه ربنا مني. ربنا عايز شركة بيني وبينه، عايز حياة مشتركة بيني وبينه، عايز عشرة، مش مجرد تنفيذ أوامر. ما هو ممكن أنفذ أوامر وأنا متضايق، ممكن أنفذ أوامر هو غصب عني، هو قال كده عشان بس ما يجيب لناش بال ولا مصيبة ولا ما يرميناش في النار. مش ده اللي ربنا عايزه. ربنا عايز إن إحنا نبقى في شركة معاه، افرح بيه ويفرح بيا، اكلمه ويكلمني، احبه ويحبني. ده اللي عايزه من الانسان. عشان كده مش عايز الطاعة كشيء في حد ذاته، لكن عايزني انا، مش عايز طاعتي لكن عايزني انا. في فرق بين الاثنين، في فرق بين واحد بينفذ اوامر كعبد وبين واحد بيعيش لانه هو بقى المين لربنا. ده المزمور اللي الكنيسة بتختم بيه تسبحة النوم، والنفس تستطيع انها تنام وهي مستقرة في حضن إلهها. مزمور 148. هللوا يا سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوه يا كل جنوده، سبحيه يا أيتها الشمس والقمر، سبحيه يا جميع كواكب النور، سبحيه يا سماء السماوات ويا أيتها المياه التي فوق السماوات. لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت وثبتها إلى الدهر والأبد، وضع لها حدا فلن تتعداه. سبح الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللجج، النار والبرد، الثلج والضباب، الريح العاصفة الصانعة كلمته، الجبال وكل الآكام، الشجر المثمر وكل الأرض، الوحوش وكل البهائم، الدبابات والطيور ذوات الأجنحة، ملوك الأرض وكل الشعوب، الرؤساء وكل قضاة الأرض، الأحداث والعذارى، أيضا الشيوخ مع الفتيان، يسبحون اسم الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده، مجده فوق الأرض والسموات، وينصب قرنا لشعبه، فخرا لجميع أتقيائه، لبني إسرائيل الشعب القريب إليه. الليلويا. بنصل للثلاث مزامير الأخيرة من سفر المزامير اللي هي المزمور 148 و149 والمزمور 150، ودول الكنيسة بتكون منهم في تسبحتها كل يوم في تسبحة نص الليل الهوس الرابع. ويعتبر الهوس الرابع هو قمة التسبيح اللي اتصل إليه الكنيسة من خلال الثلاث مزامير الأخيرة في سفر المزامير. بنشوف الجزء الأولاني من الهوس الرابع اللي هو مزمور 148، كل الخليقة بتشترك في سيمفونية التسبيح. صحيح الخليقة مكونة من جماعات كتيرة وجماعات مختلفة، وكل فرد من هذه الجماعة بيسبح الله وحده، لكن ارتباط التسبيح بين الكل بيؤلف سيمفونية جميلة ان الخليقة كلها تمجد ربنا. فالمزمور 148 بينقسم لنصين، النص الاولاني الخليقة السماوية وهي تسبح الله، والنص الثاني الخليقة الارضية وهي تسبح الله، وكأن كل ما في السماء وما على الارض يشترك في هذا التسبيح. فبيقول هللويا، بيبتدي بتمجيد ربنا او مجدا ليهوى، سبحوا الرب من السماوات سبحوه في الاعالي. اذا كانت السماء في معناها وفي مضمونها وفي مجملها وفي محتوياتها ومشتملها كله هو تسبيح ربنا، او دي وظيفة الخليقة اللي موجودة في السماء تسبيح الله، فبياخد الخليقة اللي موجودة في السماوات ويبتدي بها برتبها ويدعوه، او يقرر هذه حقيقة ان كل منها يسبح الله. سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوه يا كل جنوده. يبتدي بتسبيح الملائكة والطغمات الملائكية زي الشيروبيم والسيرافيم، الرؤساء والسلطان والكراسي والأرباب والقوات. سبحيه يا أيتها الشمس والقمر، مش بس الملائكة لكن كمان الخليقة اللي موجودة في السماء. الشمس والقمر أيضا تنطق بتسبيح ربنا، برغم أنها معروفة عن الإنسان أنها خليقة غير ناطقة، لكن حيبين إزاي أن الشمس والقمر بيسبحوا ربنا وليهم لغة التسبيح. سبحيه يا جميع كواكب النور، كل المجرات والأفلاك تشترك أيضا في تسبيح ربنا. سبحيه يا سماء السماوات، اللي هي أعلى سماء من السماوات. تعرفين السماوات تنقسم لثلاث أقسام، السماء اللي هي سماء الطيور اللي بتطير فيها الطيور، السماء اللي بعد كده سماء الأفلاك أو النجوم أو المجرات، وبعدين سماء السماوات او السماء الثالثة اللي هي ما وراء المنظور، اللي هو عرش الله او مسكن الله اللي فيه الملائكة وفيه القوات الملائكية. سبحيه يا سماء السماوات ويا ايتها المياه التي فوق السماوات، كأن المية الله بيرسلها من فوق لتسبح اسم الرب. يدعو الخليقة السماوية انها تسبح اسم ربنا. طب ازاي تسبح اسم ربنا؟ وازاي الخليقة دي الغير ناطقة تستطيع ان تسبح؟ بيحددها في الآية الجاية ويقول لانه امر فخلق. يبقى اعظم انواع التسبيح اللي بتقدمها الخليقة مش انها بترتل، لكن انها تعمل ايه؟ ها؟ لا، يعني ايه تسبح؟ اعظم انواع التسبيح ايه؟ امر فخلق، اطاعت، نفذت ارادة الله، ده اعظم تسبيح. مش اعظم تسبيح انك تقول لحن بصوت جميل او بموسيقى جميلة او تقعد تكر شوية تراتيل، لا، اعظم تسبيح هو استجابتك لامر الله، انك تنفذ ارادة الله. الله اراد هذه الخليقة ان تكون فكانت، عشان كده الشمس والقمر والملائكة والكواكب والنجوم والأفلاك وكل الخليقة اللي استجابت لأمر الله تسبح الله. ثبتها إلى الظهر، أو في الترجمة الثانية يقول وضع لها حدا. ليها اختيار، وحنشوف الاختيار دلوقتي. زي الشيطان، ما هو أمر فخلق، لكن كان ليه اختيار، رفض أنه يسبح لربنا، رفض ان يكون كما امر الله، عشان كده سقط. فده اعظم تسبيح، ان الانسان يكون كما اراده الله. وضع لها حدا فلن تتجاوزه، ثبتها الى الدهر والابد وهي هتفضل حسب ارادته. وضع لها حدا لن تتجاوزه، يعني رسم ليها حدود وحطها في قوانين وفي ضوابط، عشان كده يسموا ربنا ضابط الكل. وهي اعظم تسبيحة قدمتها لربنا انها تيجي عند الحد اللي ربنا حطه لها وايه وتقف لا تتعداه. ده اعظم تسبيح في ان الحد الذي وضعه الله لا تتجاوزه. العجيب ان الخليقة غير الناطقة او غير العاقلة اطاعت امر ربنا ولم تتجاوز الحد اللي وضعه ربنا، بينما الانسان العاقل الناطق هو الوحيد اللي تجاوز ارادة الله لما تبع غواية الشيطان اللي هو ايضا تجاوز ارادة الله. فهن الخليقة السماوية بتسبيح من الاعالي، الانسان مش داخله شر، الله لما خلق الانسان ما خلقش في داخله شر، الانسان مش مخلوق بالشر، الشر ده دخل الى العالم بحسب ابليس، لكن الله لما خلق الانسان خلقه خير، خلقه على صورته ومثاله، وحاشا لله ان يكون فيه شر. ثبتها الى الدهر والابد، وضع لها حدا فلم تتجاوز تتعداه. وبعدين بطل الخليقة الارضية وايضا يدعوها لتسبيح الله. سبح الرب من الارض يا ايتها التنانين وكل اللجج. التنانين اللي هي حيوانات الضخمة، النار والبرد والثلج، حتى النار وحتى البرد والثلج والضباب والريح العاصفة كلها تسبح الله. وبنفس الفكرة في العبارة اللي بعد كده، الصانعة كلمته. يبقى ازاي النار بتسبح ربنا؟ بانها بتصنع كلمته. يقول للنار كوني برد على الثلاث فتية، تكون برد على الثلاث فتية. يقول للنار احرقي سدوم وعمورة، تحرق سدوم وعمورة. كل الخليقة تطيع الله وتسبح الله من خلال طاعتها لربنا، صانعة كلمته، تنفذ أمره. الجبال وكل الأكام، الشجر المثمر وكل الأرض. الجبل ده اللي هو الجبل العالي، والأكام ده عبارة عن جبل منخفض أو جبل واطي. كلمة أكام يعني أكمة، يعني جبل منخفض، جمع أكمة، الأكمة اللي هي الجبل المنخفض. الشجر المثمر، لما الشجرة تثمر تسبح الله. وكل الأرض، الوحوش وكل البهائم، الدبابات، كلمة دبابات يعني كل ما يدب على الأرض، والطيور ذوات الأجنحة. كل الخليقة الأرضية تشترك في تسبيح ربنا. وبعدين ابتدى يبص للإنسان كتاج للخليقة وكرأس لهذه الخليقة كلها، ويدعوه هو أيضا أنه يقوم بدوره ليسبح ربنا. فبيبتدي يرص كل أصناف البشر، ملوك الأرض، كل الشعوب، الرؤساء، كل قضاة الأرض، الأحداث، الأحداث يعني الشباب، العذارة، الغير متزوجين، الشيوخ مع الفتيان كبار وصغيرين، ليسبحوا اسم الرب. وهنا يدعو الانسان كتاج الخليقة انه يسبح ربنا بصرف النظر عن عمره او عن جنسه، رجل او امرأة، او عن مكانته او حالته، غني او فقير، ملك او من ضمن الشعوب. ان الانسان كتاج الخليقة يشترك في تسبيح الله ويمجد اسمه، ليس فقط بالكلام، ولكن انه يتبع العنوان الكبير للخليقة كلها، ان كل حد ربنا حطه للانسان لا يتعداه ولا يتجاوزه، ان الانسان ايضا يسمع كلمة الله. فالكنيسة لما رتبت ان يكون ده المزمور الاولاني في الهوس الرابع، ان يقف الانسان كتاج الخليقة مدعو ويدعو الاخرين ان هم يسبحوا ربنا عن طريق ان هم يعيشوا ارادة ربنا، او يكونوا كما اراد لهم الله. عشان كده اعظم تسبيح الانسان يقدمه في حياة ربنا انه يكون زي ما ربنا اراد. واذا كانت ارادة الله قداستنا، فاعظم تسبيح يقدمه الانسان لربنا انه يعيش الحياة القداسة اللي ربنا عايزها له، ليسبحوا اسم الرب لانه قد تعالى اسمه. لما الانسان يرفع اسم ربنا فوق كل اسم وفوق كل شهوة وفوق كل ارتباط وفوق كل مخافة، ان اسم ربنا يبقى العالي فوق الكل، تعالى اسمه وحده، ان ربنا يبقى فوق الكل وحده، معهوش حد تاني او معهوش شيء اخر، فوق الارض والسماوات. ده اعظم تسبيح يقدم لله. لما الانسان يقدم هذا التسبيح للاله الخالق، شوفوا رد فعل الاله الخالق نحو الانسان، يقول وينصب قرنا لشعبه. يطلع لشعبه قرن، يعني القرن ده رمز للقوة للنصرة. الله يكافئ الإنسان اللي بيسبحه بهذا القرن، بهذه القوة، بهذه النصرة، فخرا لجميع أتقيائه. الناس اللي عاشوا إرادته هم أتقيائه، يخليهم يفتخروا بتلك القوة والمجد اللي ربنا يعطيهم إياها. لبني إسرائيل الشعب القريب إليه، إذا كان في العهد القديم كان شعب الله القريب إليه هو شعب محدود في جنس وفي مكان، لكن شفنا في العهد الجديد بقى شعب إسرائيل القريب إليه مش المحدود بجنس اليهود ولا بمكان في فلسطين، ولكن هو كل من آمن بشخص المسيح وعاش المسيح. فهنا عظمة التسبيح، تسبيح الله الخالق في خلقته سواء السماوية أو سواء الأرضية، الكل بيشترك في تسبيحه وفي تمجيده. أنهى المزمور 148 بالشعب القريب إليه. محدش يقدر يسبح ربنا ومحدش يقدر يطاوع ربنا إلا إذا كان قريب من ربنا. ومش بس قريب من ربنا، ده كمان شاعر بأنه قريب من ربنا. الإنسان اللي حاسس أنه بعيد عن الله ما يقدرش يسبح، لكن الإنسان اللي حاسس أنه هو قريب من ربنا وربنا قريب منه، هو ده اللي يقدر يفرح بربنا ويسبحه. عشان كده صدق أن ربنا قريب منك وأنت قريب إليه. ما تبصش لاستحقاقك، ما تقولش أنا مش مستحق، لأن هو قرب منا بصرف النظر عن استحقاقنا. ده اللي عمله في سر تجسد، نزل لحد ايه عندنا. فاختبر هذا الاختبار باستمرار، ان ربنا بقى عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. ده مش بس قريب منا، ده كمان ايه معانا. عشان كده لو حسيت بقرب ربنا منك وانت قريب منه، تستطيع انك تسبحه وتصنع ارادته وتمجده. وده اللي بينقلنا اليه في المزمور الثاني 149. هللويا، غنوا للرب ترنيمة جديدة، تسبحته في جماعة الأتقياء، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود، ليرنموا له، لأن الرب راضي عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أفواههم، وسيف ذو حدين في يدهم، ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب، لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا بهم الحكم المكتوب، كرامة هذا لجميع أتقيائه الليلويا. إذا كان ختم مزمور 148 بالقرن اللي يقام لأتقيائه، ففي مزمور 149 ابتدى يتكلم عن أتقيائه كتير، وبيقول لهم غنوا للرب ترنيمة جديدة، أو سبحوا ربنا تسبيحا جديدا. والتسبيحة الجديدة دي جاية نتيجة ايه؟ الخلاص. والخلاص في معناه الخلقة الجديدة. الانسان اللي اتخلق خلقة جديدة هو اللي يقدر يسبح ربنا بترنيمة جديدة وتسبيحة جديدة، تسبيحة الغلبة والخلاص، تسبيحة النصرة والخلاص. عشان كده المزمور ده برضك ينقسم لفكرتين. الفكرة الاولى فكرة الجماعة الأتقياء المتهللة الفرحانة، أو الكنيسة اللي اتخلقت خلقة جديدة فصارت كنيسة متهللة تسبح ربنا برقص وبدف وبعود وبترنم. والجزء الثاني يتكلم عن الكنيسة المنتصرة، الكنيسة الغالبة، الكنيسة اللي في ايديها سيف ذي حدين، تقدر تأسر ملوك وتكبل شرفاء الأمم بقيود. إذا كان المزمور 148 اتكلم عن الله الخالق وخليقته كلها تسبحه، فالمزمور 149 بيتكلم عن الخليقة الجديدة أو عن الله الفادي، لأن الخلقة الجديدة دي جت لنا نتيجة فداء المسيح. وبيوري جماعة الأتقياء في صورتين، صورة التهليل والفرح وصورة الغلبة والنصرة. التهليل والفرح يلازموا المجد. هم بيهللوا وبيفرحوا ليه؟ لأن ليهم مجد. والنصرة يلازمها القوة. هو الإنسان بينتصر ليه؟ لأنه صار له قوة. عشان كده المجد والقوة دول عنوان النفس اللي دخلت في خلقة جديدة. المجد والقوة دول عنوان ملكوت السماوات، النفس اللي اتمتعت بعمل المسيح. كل ما تدرك النفس ان ليها مجد كل ما تتهلل وتفرح، وكل ما تعرف النفس القوة اللي في ايديها السيف اللي ذي حدين، كل ما النفس تنتصر وتغلب كل شيء. عشان كده كاختبار روحي للنفس اللي عايشة فعلا مع ربنا، او النفس اللي داقت الفداء وعرفت خلاص المسيح، تقدم تسبحة الغلبة والخلاص، لان عارفة ان ليها مجد وليها قوة. فبيقول غنوا للرب ترنيمة جديدة تسبحة تهفي جماعة الأتقياء. وجماعة الأتقياء هم جماعة المفديين، جماعة المبررين، الجماعة اللي تبعت المسيح وتمتعت بتلك الخلقة الجديدة. شوفوا بقى التهليل اللي موجود، ليفرح إسرائيل بخالقه. شيل كلمة إسرائيل وحط مين؟ نفسك. افرح بخالقك، افرح بربنا. يا سؤال صعب قوي لو كل واحد سأله لنفسه، يا ترى انا فرحان بخالقي ولا حاسس بيه، ولا في حياتي تذمرات كتيرة من اجل انه خلقني وحطني في الوضع اللي انا فيه وفي الظروف دي. لكن فين النفس اللي تفرح بخالقها؟ ليفرح اسرائيل بخالقه، ده اسرائيل الجديد، اسرائيل المفدي، اسرائيل المبرر، هو الذي يستطيع ان يفرح بخالقه. ليبتهج بنو صهيون بملكهم. مش بس الله الخالق، لكن الله الملك. ملك يعني ليه سيادة. عشان كده النفس اللي ادت لله سيادة في حياتها وملكت ربنا عليها تستطيع انها تبتهج. اذا كان الناس كلهم دلوقتي بيدوروا على الفرح والابتهاج وبيحاولوا ياخدوه باي طريقة وباي شكل ومن اي مكان وبأي نوعية، فهو مفيش غير فرح يقدر ياخده الإنسان إلا من خالقه، وبهجة يستلمها من الملك. مفيش فرح حقيقي وبهجة حقيقية إلا من الله الخالق والله الملك اللي ليه سيادة. نفس لما تبقى فرحانة بربنا اللي حاسة بتجديدها وبغفران خطاياها وبخلقتها الجديدة وبمحبته وبرعايته الأبوية، ليسبحوا اسمه برقص. اذا كان الرأس بيؤدى بالجسد فحركة الجسد ما هي إلا انعكاس لفرحة الروح والنفس ليسبحوا اسمه برقص. شوفوا داود لما انفعل بحب ربنا العجيب ليه وبعمل ربنا العجيب معاه رأس قدام التابوت بدف وعود ليرنموا له بكل الآلات الموسيقية يرنموا له. طب ليه؟ ده الاختبار الجميل. لأن الرب راضي عن شعبه، أو في الترجمة التانية يقول لأن الرب يصر بشعبه. إذا كان الإنسان فرح بخالقه وبملكه فالله أيضا يفرح بالإنسان. الرب راضي عن شعبه. اختبار جميل جدا لو الواحد بيصلي المزمور ده ويقف يقول للربنا اديني يا رب هذا الإحساس إنك راضي عني وإنك راضي بيا وإنك تصر بيا. أنا موضع فرح قلبك، حس بقيمتك. بدل ما الإنسان حاسس إنه ملوش قيمة ومحدش فرحان بيه، ده بيقول لك الكتاب المقدس إن الرب يصر بشعبه. الرب راضي عن شعبه. إذا كنتش لاقي لك قيمة ومش لاقي حد يحبك ويفرح بيك، فالله بيحبك وبيفرح بيك، والله ده أحسن من الكل. تقول لي إزاي ربنا يرضى عني ويصر بيا بالرغم من وحشتي؟ أقول لك لأ، ما هو مش هيصر بيك وانت بايه؟ بوحشتك، لكن هيعمل فيك حاجه. هيعمل فيك ايه؟ الرب يجمل الودعاء بالخلاص. هيزينك، يجمل يعني يزينك، هيقدسك، هيطهرك، هيجملك بالخلاص. بس الودعاء هم اللي ادوله فرصه انه يشتغل فيهم، انه يغير جواهم، انه يزينهم. وده اللي قالته عروس النشيد: انا جميلة مع كوني سودة. ما فياش جمال، لكن يسوع هو جمالي، لان الرب يجمل الودعاء بالخلاص. عشان كده اختبار الخليقة الجديدة هو انك تختبر ان ربنا بيجملك بفكر الخلاص، بيعيد تشكيل خلقتك، بيعيد تشكيل طبعك، فكرك، مشاعرك، احاسيسك. الرب يجمل الودعاء بالخلاص، فتكون النتيجة ليبتهج الاتقياء بمجد. النفس المتهللة لانها اكتشفت انها لها مجد، وده اللي بيقوله بولس الرسول: من مجد الى مجد كما من الرب الروح. نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد كما من الرب الايه؟ الروح. لما بيتكلم ونحن ناظرين وجه الرب كما في مرآة، نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح. فهنا الكنيسة مش بس النفس المتهللة، لكن الكنيسة متهللة لان لها مجد، لان ربنا جملها بهذا المجد، جملها وكملها بهذا الخلاص. عشان كده الكنيسة كل يوم لازم تسبح ربنا بهذا المزمور في الهوس الرابع في تسبيحة نص الليل، لانها تتذكر المجد اللي ربنا جملها بيه. ليرنموا على مضاجعهم. النفس لما تكتشف ان ليها مجد لا تكف عن تسبيح الله وترنيم الله والتهليل لله. إذا كان المضجع ده رمز للإيه؟ النوم والراحة. المضجع يعني السرير. فالكنيسة لا تكف ليلا ونهارا على إنها ترنم للرب وتسبح للرب. عشان كده بتشوفوا في صلوات الكنيسة سواء في الأجبية أو سواء في تسبيحة نص الليل أو في تسبيحة باكر، لا تكف عن الصلاة والتسبيح والتمجيد والترنيم لله ليلا ونهارا. إذا كان المضجع ده رمز للراحة، فالمعنى الكبير والأجمل إن راحة الكنيسة في تسبيحها لمين؟ لربنا. عشان كده ما تتعجبوش لما تروحوا الأديرة وتلاقي الراهب بعد يوم شاق من شغل وكد وتعب وجهاد روحي وصلوات وأصوام ومطنيات يوم الساعة 3 الفجر علشان ايه؟ سبح ربنا. يا انت ما تشفق على نفسك وتنام لك شوية، الدنيا برد ولا الدنيا حر؟ يقول لك لا، براحتي في تسبيح ربنا. اختبار، هو اختبر كده، راحتي في تسبيح ربنا. عشان كده كطقس وكجزء اساسي من حياة الراهب هو تسبح، تسبح نص الليل ليرنموا على مضاجعهم، لا يكف عن ترنيم الله ليلا ونهارا. تنويهات الله في افواههم، كلمة تنويهات تعظيمات الله او ارسال التعظيم لله، يقولوه بملء حناجرهم. تعظيم الله يقولوه بملء حناجرهم، بملء قوتهم. نفس مش بس بتسبح ولكن تسبح بملء الفم، بملء القوة، مش بلسان مكسور ولا شفتين مضيقتين على بعض مش عايزة تنفتح حتى عشان تنطق كلمة التسبيح والتمجيد، لكن بقوة. تنويهات الله في حناجرهم وسيف ذو حدين في يدهم. ويبتدي يدي نقلة للنفس المنتصرة والكنيسة المنتصرة، وسر انتصارها في السيف ذي حدين. السيف ذي حدين ده مين صاحبه؟ مسيح. شفتوه في سفر الرؤيا جالس وفمه لسانه خارج منه كسيف ذي حدين. وبولس الرسول يقول على كلمة الله انها سيف ذي حدين خارقة لمفصل النفس، لما بيقول كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. إذن سر القوة والنصرة هو تمسكهم بكلمة ربنا ومعيشتهم حسب كلمة ربنا. وإذا كان ذي حدين، كلمة ربنا ذي حدين يعني تضرب عن ناحيتين، إما ناحية تخلص وإما ناحية أخرى تدين. إذا الإنسان أطاعها تخلصه، وإذا الإنسان رفضها تدينه. فسر قوة الكنيسة المنتصرة هو معيشتها بكلمة ربنا وتمسكها سيف ذي حدين في أيديهم، إنها ماسكة كلمة ربنا وثابتة فيها ومتمسكة بيها. فالكنيسة المنتصرة يميزها القوة. إذا ملكوت الله يتميز بحاجتين، المجد والقوة، كنيسة متهللة وكنيسة منتصرة. ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب. الأمم دول والشعوب دي رمز لمين؟ للي رفضوا مشورة الله، اللي ما تمسكوش بكلمة ربنا. عشان كده القديسين اللي مسكوا سيف كلمة ربنا في ايديهم هيدينوا العالم، هيدينوا شعوب وامم، لان الشعوب والامم دي ما مسكتش في كلمة ربنا وما عاشتش كلمة ربنا. ده اكتر من كده، مش بس هيدينوا، لكن لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد. مين هم ملوك الامم وشرفاء الامم؟ الشيطان وكل جنوده. مش شفنا المسيح في سفر الرؤيا كبل الشيطان بسلاسل وربطه مدة 1000 سنة، وادى سلطان هذا عن الكنيسة لما طرح الشيطان بقيد من حديد مدة 1000 سنة. فعشان كده النفس المتمسكة بكلمة ربنا تنتصر على الشيطان وتنتصر على العالم وتنتصر على رؤساء هذا العالم وقوات هذا الدهر بغلب الله يعطيها، لأن الله يعطي شعبه قوة. ليجروا بهم الحكم المكتوب، ينفذوا دينونة الله فيهم. كرامة هذا لجميع أتقيائه. هذه الكرامة، المجد والقوة، لكل نفس اتقت ربنا، أو كل نفس تبررت في المسيح، أو كل نفس خدت الخلقة الجديدة وسلطان الخلقة الجديدة. ربنا عايز يفرح بشعبه وعايز يفرح شعبه بيه. ده اللي بيكشفه لنا المزمور 149 اللي هو الجزء الثاني من الهوس الرابع. نيجي للمزمور 150 او الجزء الثالث من الهوس الرابع اللي الكنيسة رتبته في صلاة تسبحة نص الليل كل يوم. المزمور 150 هللويا، برضك بيبتدي بكلمة هللويا مجدا ليهوى. سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومذمار، سبحوه بسنوج التصويت، سبحوه بسنوج الهتاف، كل نسمة فلتسبح الرب الليلويا. إذا كانت المزامير كلها اللي فاتت تدعو لتسبيح الله من أجل أعمال الله سواء في الخلقة أو في الفداء، فالمزمور 150 ده بالذات اللي هو نهاية المزامير يدعو لتسبيح الله مش من أجل عمل معين عمله ربنا، لكن لأنه مستحق الإيه؟ تسبيح. بيدعو تسبيح الله من أجل طبيعة الله ومن أجل صفات الله، وهذا التسبيح يدعو إليه مدى الحياة، بل مدى الدهور، بل طول الحياة الأبدية. وحنشوف أن المزمور ده يمثل تسبيح على الأرض وتسبيح الحياة الأبدية فوق في السماء. عشان كده الكنيسة خدت هذا الجزء مش بس بتصليه في الهوس الرابع، لكن هذا المزمور بيسبح فين؟ في نهاية القداس، نهاية الليتورجية. إذا كان قمة الليتورجية تصل باتحاد المؤمنين بشخص المسيح بالتناول من سر الجسد والدم، عشان كده يتقال هذا المزمور في لحظة التناول، في لحظة اتحاد الناس بالمسيح، لأن ده هو تسبيح الحياة الأبدية. وإذا كانت الناس خدت المسيح جواها والمسيح بقى في وسطنا وبقى فينا، فهي دي الحياة الأبدية. عشان كده قمة القداس تصل في التناول، وقمة التسبيح أيضا تصل في التناول. حقيقة إنه بيتقسم لأربع أجزاء المزمور ده هو: أين نسبح، ولماذا نسبح، وكيف نسبح، ومن الذي يسبح. أربع أسئلة: أين نسبح؟ نسبح فين؟ ولماذا نسبح؟ طب وإزاي نسبح؟ كيف نسبح؟ ومن هو الذي يسبح؟ بيقول سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته. بيحدد مكان التسبيح في قدسه وفي فلك. قدسه معناه مقدسه، ومقدسه يعني المكان المقدس ليه على الأرض، اللي مقصود بيه الهيكل أو الكنيسة. فمقصود بيه أن يسبحوا ربنا هنا على الأرض. طب والفلك؟ الفلك ده هو إيه؟ السماء. الفلك ده السماء، يبقى سبحوه في الأرض السماء. الفلك ده هو القبة السماوية اللي فينا دي. مكان التسبيح في الأرض وفي السماء. مكان التسبيح يبدأ هنا في الأرض ويكمل في السماء، واللي ما سبحش على الأرض ما يقدرش يسبح في السماء. وإذا كانت الترجمة اللي احنا بنقولها في القداس سبحوا الله في جميع قديسين، الترجمة مش مختلفة ولا حاجة، ما هو كل قديس من القديسين دول صار هيكلا ومقدسا للرب على الأرض. إلى الله وروح الله ساكن فيكم. إذن أنا وإنت وإنتي، كل واحد فينا هيكل لربنا. أسبحه جوايا، أسبحه في حياتي هنا على الأرض، ويكمل تسبيحي لي فوق في السماء. فأين نسبح الله؟ في الأرض وفي السماء. طب لماذا نسبح الله؟ سبحوه على قواته، قواته الغير محدودة وقدرته الغير محصورة في شيء. الرب الإله القادر على كل شيء. سبحوه حسب كثرة عظمته، لأن عظمته لا تحد، زي ما قوته وقدرته لا تحد أيضا عظمته لا تحد. سبحوه لأنه مستحق التسبيح، لأن طبيعته تدعونا لتسبيحه. طب كيف نسبحه؟ نسبحه بكل وسيلة. سبحوه بصوت السور، السور اللي هو البوق اللي مصنوع من قرن الكبش، آلة موسيقية. سبحوه برباب وعود، الآلات الوترية. سبحوه بدف، الدف اللي هو الرئ اللي هو جلد مشدود وحواليه الصاجات الصغيرة، ورقص. ويمكن عشان نفهم كلمة الرقص ترجمة بتاعتها خورس، خورس يعني صفوف. سبحوه بانتظام او في صفوف منتظمة، عشان كده بتشوفوا الكنيسة خدت نظام الخورس. خورس يعني كورس، يعني صفوف منتظمة. لما بنشوف الشمامسة واقفة تسبحوا. سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بسنوج التصويت، بسنوج الهتاف. سنوج التصويت الصاجات اللي بتبقى في ايد الرقصين. سنوج الهتاف اللي هو الدف اللي عندنا فوق ده. فبيقول لربنا سبحه، لما السؤال بيقول كيف تسبحه، سبحه بكل وسيلة، سبحه بكل إمكانياتك. ومش بس بكل وسيلة، لكن زي ما انتوا عارفين ان كل الآلات دي مرتبطة بفرح الايه الإنسان، انك تسبحه بفرح، لأن الله لا يقبل التسبيح إلا إذا كان التسبيح ده طالع من قلب فرحان. فبنشوف إن نسبحه في الأرض ونسبحه في السماء. الأرض والسماء الاتنين بيبقوا وحدة وحدانية، وحدة واحدة وسيمفونية واحدة، وده اللي هنكون عليه في الحياة الأبدية. هنسبحه بكل إمكانية وبكل وسيلة وبكل فرح. طب من ذا الذي يسبح؟ كل نسمة فلتسبح الرب. كل من فيه نسمة حياة، وإذا كان نسمة الحياة دي في الحياة الأبدية ستظل إلى الأبد، الكل يسبح ربنا. فنسبح ربنا في كل مكان وبكل وسيلة وكل نسمة فلتسبح الرب إلهنا. علشان تشوفوا إن التسبيح ده صورة الحياة الأبدية اللي جاية، نطلع مع بعض سفر الرؤيا إصحاح 5، في رؤيا 5:13: وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف: البركة والكرامة المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول أمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين. كل خليقة مما في السماء وما على الأرض وما على البحر، الكل يسير في وحدانية واحدة يشترك في تسبيح ذلك الجالس على العرش. الحقيقة ان سفر المزامير لم ينتهي، لان في مزمور اللي هو مزمور 151 اللي الكنيسة بتصلي بيه في ليلة ابو غلنسيس يوم سبت الفرح. هو للأسف ان المزمور ده مش موجود في الطبعة البيروتية اللي موجودة في ايدينا، لكن المزمور ده موجود في النسخة الفاتيكانية، في النسخة السبعينية، في النسخة القبطية، في النسخة السريانية، في النسخة الحبشية. المزمور ده موجود. المزمور ده بيقول: أنا صغيرا كنت في إخوتي وحدثا في بيت أبي، كنت راعيا غنم أبي، يدايا صنعت الأرغون، وأصابعي ألفة مذمار الليلويا. من هو الذي يخبر سيدي؟ هو الرب الذي يستجيب للذين يصرخون إليه. هو أرسل ملاكه وحملني من غنم أبي ومسحني بدهن مسحته الليلويا. خرجت للقاء الفلسطيني فلعنني بأوثانه، لكن أنا سللت سيفه الذي كان في يده وقطعت رأسه ونبعت العار عن بني إسرائيل الليلويا. المزمور ده ليه لحن جميل اللي هو أنوك بابيكوجي، بيتقال في بداية سبت الفرح، بيتقال بالقبطي وبالعربي، وبيرمز لنصرة الكنيسة بمسيحها اللي مات من أجلها. المزمور ده رنمه داود وكتبه، لكن داود لما رنمه ما كانش بيتكلم عن نفسه فقط، لكن المزمور مليان برموز وإشارات عن شخص السيد المسيح. عشان كده والمسيح في القبر بعد ما صنع الخلاص والفداء والنصرة للإنسان، الكنيسة بتسبحه بيه. في الطقس اللطيف ان اللي يقول هذا المزمور رئيس الكهنة يقوله وراسه مكشوفة، ما يبقاش لا تاج ولا عم على راسه، لان المزمور في مجمله يلمح تلميحات على المسيح في اتضاعه، فلازم ان رئيس الكهنة يقوله وهو متخلي عن كل مجد فيه. ده بيقول انا صغير وحدث بين اخوتي، فما يلقش الصغير انه يبقى لابس تاج. انا صغيرا كنت في اخوتي، وهنا رمز جميل. داود هو داود كان فعلا كان اصغر اخواته، لدرجة ان صموئيل لما راح يختار حد من بيت يسى ابوه ما جابش داود، جاب الاخوات الستة الكبار اللي كلهم صحة وعافية وقوة وكده، وساب الولد الصغير مع الغنم يرعى. فكان داود رمز للمرفوض او الغير مدعو او المنسي لانه صغير. وشوفوا المسيح لما جه صغير في الهيئة، اخذ شكل الايه؟ الاتضاع، وصار مرفوضا ومنسيا. لكن من هذا الرفض ومن هذا الناس يرتفع الى قمة المجد. المسيح المرفوض ومعلق على الصليب يرتفع الى قمة المجد بالقيامة والصعود. فبيقول انا صغيرا كنت في اخوتي وحدثا في بيت ابي، كنت راعيا غنم ابي. وكان على فكرة شغلة الرعاية او رعي الغنم دي شغلة يعني مش عظيمة، دي شغلة حقيرة يدوها للناس صغيرين يعني اللي ملهمش قيمة، لكن شغلة الجيش يدوها للناس العظام. والعجيبة ايضا ان المسيح جه راعي، عشان كده قال انا هو الراعي الصالح. يداي صنعت الأرغن وأصابعي ألفت المذمار. داود لما صنع الأرغن، والأرغن ده اللي هو قطعة البوس الغاب اللي مخرمة ويضرب بيها بأصابعه، فرح جدا لما صنع الأرغن علشان يسبح بيه ربنا. وإيديه ألفت، يتخذ بمعنيين، ألفت يعني صنعت أو وجدت المزمار، وفي نفس الوقت ألفت المزمار يعني اعتادت عليه من كتر حبه لتسبيح ربنا بالموسيقى. وإذا كنا قلنا أعظم تسبيح يقدم لله هو تنفيذ إرادة الله، فأعظم تسبيح قدمه المسيح للآب كان ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. عشان كده قال له أنا مجدتك على الإيه؟ الأرض. من هو الذي يخبر سيدي؟ داود بيقول مين اللي يقول سيدي؟ فاكرين القصة لما راح ونزل يفتقد سلامة اخواته، وبعدين شاف جلياد بيعير صفوف الجيش فغتر الغيرة والحمية، وبعدين قال اروح احاربه، وبعدين شخط فيه اخوه الكبير. فبيقول مين اللي يوصل الخبر؟ لانه ما احتملش انه يرى تعيير صفوف الله الحي. فمين اللي يوصل الخبر اني اروح اقتل هذا الفلسطيني لسيد الملك. مين اللي يوصل له الخبر اذا كان اخوه زعق فيه؟ فقال اللي حيوصل الخبر هو سيد، هو الرب الذي يستجيب للذين يصرخون اليه. ان الرب هو اللي حيوصل هذه الرغبة اللي جوايا لسيد الملك. كانت رغبته باستمرار انه لا يحتمل احد يعير صفوف الله الحي. ليه؟ لان كان عنده اختبار، جازوا واختبروا لما صموئيل النبي جه وايه ومسحه. جه مسحه يعني حس ان هو مقدس لربنا. ابقى انا مقدس لربنا وسايب واحد يعير صفوف الله الحي؟ عشان كده بيتكلم عن اختباره. هو ارسل ملاكه وحملني من غنم ابي ومسحني بدهن مسحته. وصار هنا داود رمز لمين؟ للمسيح الممسوح. نتيجة هذا الاختبار ان هو منسوح لله ومقدس لله، لم يحتمل تعيير جلياط لصفوف الله الحي. بالضبط زي ما المسيح الممسوح بالروح القدس لم يحتمل ان الشيطان يعير الخليقة كلها ويعير خليقة الله، لانه تسلط عليها واذلها فاخذ القرار. يقول فخرجت للقاء الفلسطيني، خرجت للقاء الفلسطيني فلعنني باوثانه. كلمة خرجت نفس الكلمة اللي قالها المسيح، فلنخرج اليه اذا خارج المحلة، لانه تألم خارج اورشليم. كلمة الخروج انه اخلى ذاته وخرج من عرشه وخرج خارج اورشليم للقاء الفلسطيني. المسيح لما اخلى ذاته وخرج لكي ما يلاقي الفلسطيني اللي هو اغلف، اللي مالوش عهد مع الله، اللي هو رمز للشيطان. فلعنني باوثانه، ولكن انا سللت سيفه الذي كان بيده وقطعت رأسه. خدت السيف من ايده وقتلته بيه. السيف ده رمز للايه؟ للموت اللي كان في ايدين الشيطان ونازل داير بيه على كل رقبة انسان. فالمسيح خد الموت من ايدين الشيطان وامات بيه الايه؟ الشيطان وكل قواته. عشان كده بولس في العبرانيين يقول لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. مين اللي ليه سلطان الموت؟ الشيطان. المسيح باده بالايه؟ بالموت. يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ويعتق اولئك الذين كانوا خوفا من الموت. البشرية كلها كانت خايفة من السيف اللي في ايدين جلياط. المسيح اعتقهم. ويعتق اولئك الذين كانوا خوفا من الموت، كانت حياتهم كلها تحت العبودية لانهم خايفين من الموت اللي في ايدين الشيطان. الكل تعبد للشيطان وخدع للشيطان. فزي ما داود اخذ السيف من ايد جلياط وقطع بيه راسه، المسيح خد الموت من ايد الشيطان واباد بيه الشيطان وعتق الخليقة دي كلها. ونزعت العار عن بني اسرائيل. نفس العمل زي ما داود نزع العار عن بني اسرائيل، المسيح نزع عار الخطية عن بني البشر. عشان كده في تطابق جميل جدا بين المسيح وبين داود في هذا المزمور. ده حتى في العبارة اللي بيقولها قبل كده، هو ارسل ملاكه وحملني من غنم ابي ومسحني بدهن. يكمل عبارة تانية ويقول اخوتي حسان والرب لم يصر بهم. اخواتي كان شكلهم حلو لكن ربنا مفرحش بيهم، لم يصر بيهم. طبعا ده الرمز الجميل. اخواته الكبار دول مين بالنسبة للمسيح؟ هما اليهود، والرب لم يصر بهم. لان اليهود رفضوا المسيح، ايضا الله ايه؟ لم يصر بهم. فالمزمور مليان برموز كتيرة ناحية المسيح. عشان كده الكنيسة خدت هذا المزمور وضعته في ليلة ابو غلنسيس كبداية سبت الفرح للمقابلة الشديدة ما بين المسيح وما بين داود. بكده نكون انهينا سفر المزامير. شفناها بتبتدي بالمزمور الاولاني اللي بيخير الانسان بين طريق الحياه وبين طريق الموت، بين طريق المنافقين وبين طريق الابرار، والانسان عليه يختار. وبعدين يمر بسلسله طويله بانواع مختلفه من المزامير لحد ما يصل الى قمه المزامير في التسبيح في نهايه المزامير الخمسه اللي كلها تسبيح لله. هي ان سفر المزامير في اهميته يجاوب لك على ثلاث اسئله فيها احتياجاتك كلها، لان كل ظروف الحياه ترجمت في سفر المزامير، ودي خطوره سفر المزامير. في الوقت انك تشعر فيه انك خايف او وحيد او مرفوض او مرهق او مخدوع او مرتبك او حيران او حزين او واثق من ذاتك او مغلوب او نادم او واقع تحت ضغط معين، تجد قوة في المزامير تقدر تساعدك على حسب حالتك. كل ظرف من الظروف هتلاقي له مزمور. السؤال الثاني اللي تقدر تاخده من المزامير، مش بس لما تبقى تشعر انك حزين او ضعيف او تشعر باي شعور، لكن لما تواجه مشكلة هتلاقي في المزامير قوة تديها لك انك تواجه النقطة دهية. لما تواجه مثلا واحد ملحد، لما تواجه منافسة من اشخاص، لما تواجه اعداء، لما تواجه كراهية، لما تواجه الموت، لما تواجه خطر، لما تواجه عجز ما انتش قادر، لما تواجه رياء ونفاق من الناس، لما تواجه اكاذيب، تقدر تصلي هتلاقي المزمور اللي يناسبك. النقطة الثالثة، لما تبقى محتاج لشيء، لما تبقى محتاج انك تحس انك مقبول او محتاج لإجابة على سؤال، لما تبقى محتاج لثقة، لما تبقى محتاج لغفران، لما تبقى محتاج لإرشاد، لما تبقى محتاج لبر، لما تبقى محتاج شفاء، لما تبقى محتاج لفرح، لما تبقى محتاج لعدالة، اي احتياج ليك هتلاقي المزمور بيقدمه لك. عشان كده في سفر المزامير هديكوا المرة الجاية ورقة بكل ظرف من ظروف الانسان عندما يحتاج الى شيء معين كيف يجد في سفر المزامير. لما تحس بحاجة جواك هتلاقي اجابتها في المزامير، لما تواجه شيء هتلاقي قوة في المزامير تساعدك انك تواجهه، لما تحتاج الى هتلاقي احتياجك في المزامير. على قد اهتمامنا بسفر المزامير على قد ما بنلاقي قوة تسندنا. وعلى حسب العبارة، احفظوا المزامير تحفظكم المزامير. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ ايوه، هتلاقوه في كتاب ترتيب اسبوع الالام في اول حاجة في اسبوع في ليلة سبت الفرح. الحقيقة في سفر المزامير احنا لينا كنز من المعونة لمواجهة كل ظروف الحياة. يعني زي الانسان فتش كده واكتشف في نفسه بعض الضعفات او بعض الاحتياجات، او لما الانسان يواجه مواقف معينة او يحتاج الى شيء معين يستطيع ان هو يجد معونة في سفر المزامير. فلما يلاقي الانسان، عندما يجد الانسان نفسه بلا صبر يقدر انه يصلي بالمزمور 13 ومزمور 27 و37 و40 إذا كان حاسس أنه محتاج إلى صبر وأنه ياخد قوة ويصبر بيها، أو إذا لقى الإنسان نفسه بلا هدف وعايز يحط هدف قدامه يصلي بالمزمور 14 أو 25 و39 و49 و90. إذا لقى الإنسان نفسه تايه في وسط الأمور ومتلخبط يقدر يصلي بمزمور 23 ومزمور 139. إذا لقى الإنسان محتاج نفسه إلى حكم براءة يصلي بمزمور 26 43 145. وإذا وجد نفسه الإنسان إنه بيتعرض لشتيمة ولإهانة وعايز تعزية يقدر يصلي بمزمور 41 و70. إذا لقى الإنسان نفسه حزين فمزمور 13 يعزيه. إذا رأى نفسه حسود وبيحسد الآخرين على اللي هم وبيغير من الآخرين يصلي المزمور 37، عندما يجد نفسه خائف مزمور 3 و4 و27 و46 و49 و56 و91. إذا رأى الإنسان نفسه في حالة شكر وعايز يشكر ربنا في المزمور 118 والمزمور 136 والمزمور 138، إذا كان الإنسان عايز يقدم عبادة لله فيقدر يصلي المزمور 8 و19 و27 و29 و150. إذا وجد الإنسان نفسه غير آمن وغير مطمئن في المزمور 3 و5 و12 و91 يديله الأمان والطمأنينة. أو إذا شعر الإنسان جوا نفسه إنه غير مهم وملوش قيمة برضك يصلي المزمور 8 ومزمور 90 ومزمور 139، يقدر يشوف قيمته في نظر ربنا قد إيه. إذا وجد الإنسان نفسه في مأزق في مزمور 7 و17 و42 و88 و142، يقدر يبدو الإنسان طمأنينة. إذا وجد الإنسان نفسه قلقان مزمور 37 يصلي. إذا لقى نفسه متعب أو ضعيف في مزمور 6 ومزمور 13 و18 و28 و40 و86. فيهم القوة للإنسان المتعب الضعيف محتاجها. إذا حس الإنسان وجد نفسه إنه متكبر وحاسس بذاته في مزمور 14 ومزمور 30 ومزمور 49 يرجعه للطباعه. إذا لقى الإنسان نفسه متوتر في مزمور 4 يهديه. إذا وجد في قلبه محبة للإنتقام بسبب مواقف معينة تعرض ليها في مزمور 3 و7 ومزمور 109. إذا لقى الإنسان نفسه مخدوع من حاجات كتيرة في مزمور 41. إذا لقى الإنسان نفسه مذنب وخاطي في مزمور 19 و32 و38 و51، مزمور التوبة الحلوة. إذا حس الإنسان وجد نفسه أنه مرتبك في مزمور 10 و12 و73. إذا شعر الإنسان وجد نفسه مرهق مزمور 6 ومزمور 63. أو حس الإنسان إنه معبد بنفسه في مزمور 19 و96 يرد عليه. إذا حس الإنسان ورأى نفسه مغلوب في مزمور 25 و69 و142 يبدو النصرة. إذا لقى نفسه مكتئب في 27 و34 و42 و43 و88 و143 يمنع عنه الاكتئاب. إذا حس الإنسان إنه مكروه في مزمور 11 يديه المحبة. إذا لقى نفسه مكروه بمصائب كثيرة في مزمور 13 و25 و31 و40 و107. إذا حس الإنسان إنه مهدد في حياته أو في سلامه في مزمور 3 ومزمور 11 ومزمور 17. إذا شعر الإنسان بالندم وبالحزن في مزمور 32 و51 و66. إذا حس الإنسان إنه واثق بذاته في مزمور 24 بيكلمه. إذا شعر الإنسان إنه وحيد ملوش حد يسأل عليه فيجب السلوى والتعزية والشركة في مزمور 9 و10 و12 و13 و27 و40 و43. لما يواجه الإنسان بعض المواقف زي الاضطهاد في مزمور 1 و3 و7 و56 يشجعوه في الثبات أمام الاضطهاد. أو إذا واجه أعداء في مزمور 3 و25 و35 و41 و56 و59 يساعدوه. إذا واجه الإنسان أكاذيب من الناس اللي حواليه من المجتمع في مزمور 5 و12 و120 بيطمنوه. إذا واجه الإنسان التجربة في مزمور 38 و141. أو إذا واجه التشهير والشتائم والناس شخرت بيه وشتمته في مزمور 7 و15 و35 و43 و120 يقدر يصلي بيهم. إذا واجه حزن فيقدر يصلي 23 و34. أو إذا واجه خطر في مزمور 11. أو إذا واجه ناس بتنافقه وواجه الرياء ونفاق الناس في مزمور 26 و28 و40 و50 يقدر يصلي بيهم. وإذا واجه شكوك سواء في الله أو في اللي حواليه أو في نفسه، في مزمور 34 ومزمور 37 و94، إذا واجه الإنسان الشيخوخة وحس إنه كبر وعجز، في مزمور 71 و92 يقدر يصلي بيهم. إذا واجه العجز أو المرض في مزمور 6 ومزمور 139 يطمنوه. إذا واجه العقاب أو الدينونة في مزمور 6 ومزمور 38 و39. إذا واجه الفقر في مزمور 9 و10 و12 يصلي بيهم. وإذا كان واجه موقف لابد أن يتخذ فيه من قرار وهو مش عارف أنهي قرار ياخده، في مزمور 1 ومزمور 119 على أساس أن القرار لابد أن يتخذ بحسب كلمة الله: طوبى للرجل الذي لم يسبق في مشورة المنافقين. وشهادات ربنا وكلمته هي الأساس اللي هياخد على أساس القرارات. إذا واجه الإنسان متاعب في 134 و55 و86 و102 و148 و145 يسندوه في متاعبه. إذا واجه محاباة أو مبنلة للآخرين على حسابه في مزمور 54 يقدر يصلي به. إذا واجه الملحدين ينكروا وجود الله في مزمور 10 و14 و19 و52 و53 و115. إذا واجه منافسه من طرف آخر في مزمور 133 يساعده. إذا واجه الموت في مزمور 6 و71 و90 يعبروه. إذا واجه النجاح في صدد مزمور 18 و112 و127 و128. أو إذا واجه نقد من الناس في مزمور 35 و56 و120 يصلي بهم. إذا واجه هرطقات وتجديف في مزمور 14. إذا واجه ناس أشرار في مزمور 10 و35 و36 و49 و52 و149. أو إذا واجه كلام قاسي بوجه به في مزمور 35 و120 يقدروا يسندوا لما يصلي بيهم. لما يبص الإنسان للظروف اللي حواليه يلاقي نفسه محتاج لحاجات كتيرة، محتاج إلى إجابة يصلي مزمور 4 و17، محتاج لإرشاد في المزمور 1 و15 و19 و25 و32 و48. إذا كان محتاج إلى استنارة في مزمور 19، أو إذا كان محتاج إلى قبول حس إن ربنا قبله وراضي عنه مزمور 139، أو إذا كان محتاج إلى حياة استقامة في مزمور 24 و25، أو محتاج إلى تبرئة في مزمور 9 و14 و28 و35 و109 يقدر الإنسان يصلي بيهم من أجل الحصول على البراءة. إذا كان محتاج إلى تقوى وحياة مقدسة في المزمور 150، في المزمور 15، والمزمور 25. إذا كان محتاج لاتباع في 19 و147، محتاج لثبات في مزمور 11 و33 و46 يبدو للثبات ده. إذا كان محتاج ثقة في 46 و71 يمدو بالثقة. إذا كان محتاج حكمة في مزمور 1 و16 و19 و64 و111. إذا احتاج إلى حماية في مزمور 3 و4 و7 و16 و17 و18 و23 و21 و31 و31 و35 و121 و125. يلف الإنسان في حماية ربنا. إذا احتاج الإنسان لخلاص في مزمور 26 و37 و49 و126. إذا احتاج إلى راحة في مزمور 23 و27. إذا احتاج لرجاء في مزمور 16 و17 و18 و23 و27. إذا احتاج لسلام يصلي بالمزمور الثالث والمزمور الرابع. إذا احتاج لشجاعة في مزمور 11 و42. إذا احتاج للإحساس بشركة مع الله في مزمور 5 و16 و25 و27 و37 و33. إذا حس الإنسان بمرض واحتاج إلى شفاء في مزمور 6 ومزمور 41. إذا حس الإنسان أنه محتاج إلى صلاته في مزمور 16، إذا أراد الإنسان أنه يصلي ويكلم ربنا في مزمور 5 و17 و27 و61، إذا احتاج الإنسان إلى عدالة من السماء تنصفه مكان الظلم في مزمور 2 و14 و16 و20 و37 و49 و58 و82، إذا احتاج الإنسان إلى غفران يتمتع بغفران الله في مزمور 38 و48 و51 و59 و69 و86 و103 و130، اللي هي مزامير التوبة. إذا احتاج الإنسان لفرح فيصلي بمزمور 9 و16 و126. إذا احتاج الإنسان إلى قيادة فمزمور 72. إذا احتاج إلى مادة ومال فمزمور 15 و16 و49. إذا احتاج إلى مؤونة يسنده فمزمور 23. إذا احتاج لمعجزة فمزمور 68 ومزمور 111. إذا احتاج إلى معرفة فمزمور 2 و8 و18 و19 و25 و29 و97 و103. إذا احتاج إلى وجهة نظر سليمة عشان يقدر يبص في الاتجاه السليم في مزمور 2 ومزمور 11. بكده نلاقي ان كل احتياجات الانسان وكل المواقف اللي بيواجهها الانسان، وكل ما الانسان يبص في نفسه ويكتشف في نفسه حالة، يقدر يجد اجابتها ويجد معونة في سفر المزامير علشان يقدر يقرب من ربنا اكتر وينتصر بربنا اكتر. ولربنا المجد دائما ابدا امين.